بموعظة بعد صلاة الجمعة، وإن كان هذا ليس في له نص من الشارع يمنع منه، لكن ما دام أن الأصل في الموعظة أن يتخول الواعظ بها بالوقت والوضع الذي يكون أكثر ارتياحاً للمستمعين يفعله. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس في كل يوم، رغم حاجة الناس إلى ذلك أكثر من ممن يقوم به غيره صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتحولهم. سأل كان عبد الله بن مسعود يعظ أصحابه وإخوانه أظن في الأسبوع مرة واحدة، فقال له لو أنك يا أبا عبد الرحمن وعظتنا في كل يوم، قال ما يمنعني من ذلك إلا أنني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. فما كنا نعهد في يوم الجمعة في السابق أن أحداً يخطب بعد صلاة الجمعة، وما كنا نعهد أن يوم الجمعة يقرأ الإمام على الناس بعد صلاة العصر موعظة وحديثاً. كان الناس في غالب بلدان نجد وخاصة في المدن والقرى إذا صلى العصر الإمام قرأ على الناس إما في رياض الصالحين أو في كتاب الترغيب والترهيب أو في كتاب الكبائر، هذه الكتب المعروفة التي مرجعها الأثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، كانت هذه من الكتب التي في الغالب أنها تقرأ في المساجد. فما كانوا يقرؤون بعد صلاة العصر، هو ليس بمحرم لكنهم اعتادوا حتى لا يجتمع في اليوم الواحد موعظتان، وهي سنة ألفت وسير عليها زمن طويل، والأخذ بذلك أكرم من تركه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.